أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية بفقرة هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم الرحمن الرحيم. Yeah.

صراط